الحمد لله على نعمه التي لا تحصى وأفضاله التي لا تستقصى. لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. الصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وعلى آله وصحبه ومن والاه اتبع هداه. أما بعد، فالسلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. أيها المؤمنون، ذكر ربنا هنا هؤلاء الأنبياء والمرسلين والصالحين بأسمائهم وآلهم ليبين بذلك نماذج ممن أحبوه الحب الحق المرتبط بطاعته، بخلاف من كان حبهم مجرد دعوة لا برهان عليها، بل أتوا من المنكرات والمخالفات ما يدحض تلك الدعوة، كاليهود والنصارى وغيرهما ممن ادعى حب الله لهم أو زعموا أنهم يحبونه. ثمة مناسبة أخرى بين هذه الآية وما قبلها التي هي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه المناسبة الأخرى هي أن اليهود والنصارى قد كفروا برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع قيام الحجة عليهم، وناصبوه العداء وشنؤوه، مع أنه من ذرية إبراهيم وهم كذلك من ذريته، ويزعمون تعظيم إبراهيم عليه السلام، فجعل هؤلاء القرابة المقتضية للتحاب والتعاضد والتعاون على الخير، جعلوا هذه القرابة مقتضية للعداوة والتحاسد. وكذلك لأن ذكر أم عيسى عليه السلام وهي مريم هذا مفض للحديث عن المسيح عليه السلام، للرد على عقيدة النصارى فيه بتأليهه وعقيدة اليهود فيه بقتله. ولنرجع إلى الآية، فقوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا، الاصطفاء الاختيار والتفضيل. وابتدأ سبحانه بذكر آدم باسمه لأنه أبو البشر، منه تناسلوا، منه ومن زوجته حواء عليه السلام، وقد اتفق الناس جميعا على أن آدم هو أبو البشر، وذهب شذوذ منهم إلى نظرية تسلسل أنواع الحيوان بعضها من بعض، تلك النظرية التي اشتهر بها داروين وركن إليها أصحاب نزعات الإلحاد في أوروبا برهة من الزمن، ثم عفى عليها الزمن وسقطت من الاعتبار وأفل نجمها. وآدم عليه السلام اصطفاه الله بأن خلقه بيده من تراب ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها، أسجد له ملائكته وكلفه هو وزوجه بأمره ونهيه، فنسي وعصى، ثم تاب إلى الله فتاب الله عليه وهدى، وكان رسولا إلى زوجه وأولاده. كم اصطفى الله نوحا عليه السلام، إن الله اصطفى آدم ونوحا، اصطفى نوحا عليه السلام فجعله أول رسول إلى أهل الأرض، فدعا قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا، لم ينله توان ولم تفطر له عزيمة، لبث على ذلك 1000 سنة إلا 50 عاما إلى أن يأس من إيمانهم، فجأر إلى ربه يدعوه ويستغيث به فأمره بصنع السفينة، ولما جاء أمر الله أمره بركوبها، فأنجاه ومن معه من المؤمنين وأغرق الله الباقين. اصطفى الله آل إبراهيم خليل الرحمن، ذكر آله لأنه من جملتهم أو لأن اسمه معروف مشهور عند المخاطبين. نجاه الله تعالى من النار وابتلاه بأمره بذبح ابنه حتى يختبره فتخلص خلته لله سبحانه وتعالى، وجعل في ذريته النبوءة والكتاب، وقال عن بعض ذريته وسماهم في قوله تعالى: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وذكر منهم فقال: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. ومن ذرية إبراهيم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن نسبه ينتهي إلى عدنان وهو من ذرية إسماعيل، ونبينا هو دعوة إبراهيم، بشارة عيسى. قد مدح الله إبراهيم بأنه أتم الكلمات التي ابتلاه الله بهن، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ووصفه بقوله: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ كما اصطفى الله آل عمران وهم من ذرية إبراهيم أيضا، وإنما خصوا بالذكر للتخلص من ذكرهم إلى ذكر قصة امرأة عمران ويحيى وزكريا ومريم وابنها عليهم جميعا السلام. أما عمران، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، فقيل إنه أبو موسى كليم الله، إن الأول أبو موسى، والثاني إذ قالت امرأة عمران كما سيأتي هو أبو مريم، وقيل إن المقصود منهما واحد وهو الظاهر، أي وهو أبو مريم، وهذا هو الظاهر لأنهما ذكرا في سياق واحد، ولا دلالة على حمل كل منهما على ما يخالف الآخر. فهؤلاء من سمي منهم باسمه ومن ذكر بآله اصطفاهم الله على العالمين، أي فضل مجموعهم على غيرهم، أو فضل كل واحد منهم على أهل زمانه. وتفضيل بعض الناس على بعض، أو بعض الأمكنة على بعض، أو الأزمنة أو غيرها من الأعمال والعبادات، هذا التفضيل لا بد فيه من دليل، ولا يصح الاعتماد فيه على مجرد العقل والقال والقيل. وقوله تعالى ذرية بعضها من بعض، ذرية الصغار من الأولاد، وإن كانت تطلق على الصغار والكبار في التعارف كما قال الراغب رحمه الله في مفرداته. فالمقصود أن هؤلاء المصطفين من آل إبراهيم وآل عمران المؤمنين، لأن منهم أيضا الكفار والفاسقين كما أخبر الله في غير آية، فالمقصود أن هؤلاء يلتقون في رجوعهم إلى أصل واحد، وهم أشباه وأمثال في الخيرية والفضل، يشبه المتأخر منهم المتقدم وإن تفاوتوا في ذلك، فهم يجمعون إلى الترابط الحسي النسبي ترابط الطاعة لله تعالى، كقوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى بعضكم من بعض. وقوله تعالى والله سميع عليم، أي سميع لقول امرأة عمران، عليم بنيتها وقصدها حين قالت، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وامرأة عمران هي أم مريم، وقولها إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي جعلت ما في بطني لك محررا، أي خالصا لخدمة بيتك دون غيره من الأعمال، فلا يشتغل هذا الذي في بطني، نذرت ذلك، فلا يشتغل هذا الذي في بطني بشيء آخر. ومع أنها نذرت الطاعة لله تعالى فقد سألته القبول، كما قال الله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا تعليم لنا حتى لا نغتر بالطاعات، بل ينبغي أن نعتقد أن إتياننا الطاعات والتزامها إنما هو بتوفيق الله تعالى، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أي تسمع الدعاء وغيره مما تقوله مخلوقاتك وأنت العليم بالمقاصد والنوايا، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، أي فلما ولدتها، وضعت المرأة تضع إذا ولدت، وقولها إني وضعتها أنثى هي لا تريد بهذا الإخبار، فالله عليم بذلك، بل تريد التحزن والتحسر على فوات ما كانت تريده من تحرير مولودها لخدمة بيت الله، لأنهم كانوا إنما يحررون الغلمان الذكور. قالت ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، هذه جملة معترضة وهي من كلام الله تعالى، والجميع كلامه سبحانه، فهذه الجملة ليست من كلامها المحكي، من كلام امرأة عمران المحكي، وكذلك ليس المراد منها مجرد الإخبار، والله أعلم بما وضعت، ليس المراد منها مجرد الإخبار بأن الله عليم بما وضعت، بل هو إخبار بمكانة المولودة ومنزلتها ونفاستها، وأنها خير من الذكر الذي تمنته، فكأنه إشعار بتغليطها في ظنها حيث تحزنت، وبيان بأن تحزنها وتحسرها ليس في موضعه، فإن من فوض أمره إلى ربه فلا ينبغي أن يتعقب تدبيره. وفي قراءة والله أعلم بما وضعت بتاء المتكلم، تاء المتحرك التي المتكلم، فهو من كلام امرأة عمران المحكي. وهذا هذه القراءة تدل على أنها وإن تحصرت فقد تبرأت من أن يكون ذلك ضيقا أو تذمرا. وليس الذكر كالأنثى، الذكر والأنثى هنا ال التي فيهما للعهد، وهذا يمضي على قراءة والله أعلم بما وضعت، فتكون ال فيهما للعهد. وفي الوجه الذي قبله والله أعلم بما وضعت تكون ال لتعريف الجنس، والمعنى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، أي ليس الذكر الذي طلبته كالأنثى التي أعطيتها لو كانت تعلم شأن هذه الأنثى وما تكون عليه من صلاح وما يكون لها من فضل في المستقبل. ومهما يكون فإن الله تعالى جعل القوامة للرجال على النساء وفضلهم عليهن، ولا يلزم من تفضيل المجموع على المجموع تفضيل كل فرد من هذا المجموع على أفراد المجموع الآخر. وقولها وإني سميتها مريم، قال المفسرون إن مريم في لغتهم تعني العابدة، فعل ذلك رجاء أن يكون فعلها مطابقا لاسمها. ثم توجهت إلى ربها تطلب عصمتها بقولها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أعيذها أي أجيرها بحفظك، فإن معنى أعوذ بالله ألتجئ إليه وأعتصم به، ومعنى أعاذه به جعله له ملجأ ومعتصما وموئلا. ولهذا لا يكون العوذ والاستعاذة إلا بالله سبحانه وتعالى. إذن طلبت سألت الله تعالى أن يعيذها، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم، الرجيم المطرود من الخير. وقد أجاب الله دعاءها فخص مريم وابنها عليهما السلام بما جاء في حديث أبي هريرة عند الشيخين، خصهما بذلك من دون غيرهما من العالمين. والحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها. وقد فسر بعض العلماء المس هنا بالطمع في الإغواء، كأن الشيطان ييأس أو يائس من الطمع في إغواء مريم وابنها. وقد كان لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم الحظ الأوفر من هذا الحفظ، فإنه قد صح أنه شق الملك صدره وغسل قلبه بعد استغراج حظ الشيطان منه، كما أن شيطانه أسلم فلا يأمره إلا بخير. على أن الوسوسة وإن اشترك فيها معظم الناس إلا من استثني وحصلت لهم، إلا أن الشيطان لا سلطان له على عباد الله الصالحين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، أي تقبل الله مريم من أمها محررة للانقطاع لعبادته وخدمة بيته، وأنبتها نباتا حسنا أي رباها ونماها برزقه وعنايته. ومن عنايته بها أن كفلها زكريا، تولى أمرها وتربيتها وتغذيتها وكفلها زكريا. وفي قراءة وكفلها زكريا، أي جعل زكريا كافلا لها، ومؤدى القراءتين واحد، لأن كفلها زكريا إنما كفلها بتدبير الله تعالى ومشيئته. فهيأ الله سبحانه وتعالى لمريم بذلك البيئة الصالحة لما قدره بشأنها. وحسبك من تفضل الله عليها أن جعل نبيه كافلا لها بعد أن اختلفوا في من يكفلها، ثم اقترعوا فوقع الأمر لزكريا كما سيأتي إن شاء الله. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. المحراب هو مقدم المصلى، الموضع الهام فيه، ذو المنزلة في المصلى عندهم. والمقصود هنا مقصورة في مقدم المعبد، لها باب يصعد إليه بسلم، من دخله يكون محجوبا عن غيره ممن هو في المعبد، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، والرزق الذي كان يجده زكريا كلما دخل عليها قيل إنه فاكهة في غير إبانها، فاكهة الصيف في الشتاء مثلا وفاكهة الشتاء في الصيف. وقيل ما يحصل من النمو والبركة والكثرة فيما يجاء به إليها من الطعام. وهو على كل حال كيفما كان ولا دليل يدل على ذلك مما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو على كل حال كرامة من الله لها، والكرامة ثابتة لأولياء الله. كرامة هي الأمر الخارق للعادة، يؤتاه بعض أولياء الله تعالى، والأولياء هم المؤمنون المتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا كانوا يتقون. فهؤلاء قد يؤتى أحدهم كرامة وهو الأمر الخارق للعادة غير المعتاد، لكنه لا يؤتاه ليتحدى به، فإنما الذي يتحدى إنما هو الرسول، إنما هو النبي يتحدى بالمعجزة وهي الأمر الخارق للعادة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، أي من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله، هو من عند الله، وكل ما يرزقه الناس ويعطونه هم وغيرهم من المخلوقات إنما هو من عند الله. لكنها لا تريد هذا كلامها، هذا المعنى، لا تريد أنه من عند الله يعني عندية مطلقة، بل تريد أنه أمر آتاني الله إياه من غير سبب ظاهر. فإن الرزق قد يكون من سبب ظاهر وسعي واكتساب، وهذا هو الذي هو غالبه، وقد يكون كما هو الأمر هنا إكراما من الله سبحانه وتعالى لعبده، وقد يكون استدراجا، والذي يكون بسبب قد يكون جائزا وقد يكون غير جائز. فهي إنما تريد أن هذا أمر أو رزق ساقه الله إلي من غير سبب ظاهر. فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، أي من غير تضييق ومن غير حد بحال أو بزمان أو بمكان. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة